هذه الليلة، هذه الليلة اللي كلنا نحتريها، ليلة فرح ماجد من أسعد ليالينا. الليلة ولا كل الليالي تساويها، كل الحبايب فيها جد تهنينا. اليوم اليوم الكل يبارك لسيد الحفلة وقايدها ماجد، اللي على الطيب متعود وعودنا. يستاهل التبريك وعنوة الحاضرين وجيتها، ويستاهل الزينة اللي لها اليوم زفوها. هيلة هيلة كل معنى للجمال احتواها، من زينها كل ذكر اسم الله عليها. بنت الشيوخ الولد الشيوخ تناسبه ويناسبها، الله يوفقهم وعلى خير يجمعهم ويجمعنا، وجعل السعادة رفيق لأيامهم ما تفارقها. يا حلها دوم تزهر بأيامنا وبليالينا، يا حلها دوم تزهر بأيامنا وبليالينا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ألف الصلاة والسلام.